بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، انتهينا من حديث ابن عباس وبقي ترجمته، وكنت حسبت أن ترجمته قد تقدمت ولكنها لم تتقدم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. عرس هذا نشاور مع الرعية يخدم البر الجيران أكثر خافون يقولوا بحالهم وما يبقاوش حنا احسن منهم، يقولوا بحالنا بحالهم. أه؟ واخا كلام الله هذا، واحد مريض وواحد كذا خليه معاهم هو موجود باش يجينا يبقى معاهم هو. ربما نسدوا هذا الباب حسن، سد الحسين ولا كذا. صلاة الفجر بعض الأحيان صلاة الفجر ربع ساعة ما تيصبروش في الفجر، ما تيصبروش حتى الصلاة. الحمد لله، الله يهدينا ويهديهم إن شاء الله. قلنا إن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فعمه العباس تعرفونه، وللنبي عليه الصلاة والسلام عدة أعمام، فمنهم عقيل ومنهم حمزة ومنهم العباس ومنهم أبو طالب ومنهم غيرهم، فهو عليه الصلاة والسلام يحيط به أعمامه، ومنهم من آمن ومنهم من لا يؤمن من لم يؤمن. والعباس عمه عليه الصلاة والسلام كان ممن شرح الله صدره للإسلام وأسلم، وله مع النبي عليه الصلاة والسلام رفقة وعشرة، وقد خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام خطابات وكلمه، وكان يسأل النبي عن بعض الأحكام، وكان العباس لصلاحه يستسقي به الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستسقون برسول الله في حياته، والاستسقاء بالصالحين أمر مشروع، يستسقى بفلان الذي يرجى دعاؤه وصلاحه واستجابة دعائه، فهي شفاعة أو تقديم للشفاعة عند الله عز وجل، شفاعة الشافعين الصالحين، والشفاعة هي الدعاء، هي الدعاء. والعباس كان قد أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام زكاة سنتين قادمتين كما ذكرت في الحصة الماضية، تذكرون لما ذكرنا تقديم الزكاة قبل مرور الحول، وأنه مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، ودليلهم هو أخذه عليه الصلاة والسلام الزكاة من عمه لسنتين قابلتين أو قادمتين. العباس ولد له أولاد، وفي مقدمة أولاده عبد الله والفضل، والفضل بن عباس له روايات وله ذكر في السنة، وهو الذي كان ينظر إلى الخثعمية في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف عنها. وما أحسن رواية ابن عباس عبد الله أخيه، لما كان أحدهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام لأن في الحديث ما يدل على أنه كان من الشيخ أولاد العباس، وهو من أعدائهم بل هو أعدائهم رضي الله عنهما. فهو رضي الله عنه لقبوه بالحرب ويقال البحر لسعة حفظه، أما الحرب فهو عالي، وأما البحر فهو وسع الاطلاع يشبه البحر في سعته، فيقال له الحرب العالي البحر أي واسع الاطلاع. وكان قد رزق عقلا يقظا وذهنا سابيا وحافظة متفتحة رضي الله عنهما، فحفظ العلم. وقصة حفظه لقصيدة عمر بن ربيعة من سبعة واحدة سمعها، ثم إنه تلاها معكوسة من آخرها إلى أولها من أكبر أدلة على سيلانه. تليت عليه القصيدة مرة واحدة فحفظها، ولما استطاع عليه قرأها من آخرها إلى أولها، وهو أصعب من قراءتها من أولها إلى آخرها، فبدأ في حسن الحفظ وجودة الذهن والقدرة على استيعاب العلم. هؤلاء هيئهم الله عز وجل لحفظ سنة نبيه وحفظ العلم الشرعي. وهذا لقب بترجمان القرآن لأنه مفسر في مقدمة تفسير القرآن، ويقال عنه التفسير من عدة طرق، وله أصحاب يرمون عنه التفسير رضي الله عنهما، فيروي عنه عكرمة ويروي عنه سائر الطبقات كمجاهد ومسروق وسائر ما يروي عن ابن عباس، حتى روى عنه الصحابة أنفسهم، روى عنه الأحكام وروى عنه الآداب وروى عنه ما لم يتعلموه وما لم يسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أحد العبادية الأربعة المعروفين، والعبادية في الصحابة أربعة، العبادية في الحديث ثلاثة، وعبادية الصحابة من هم؟ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، ثم عبد الله بن عمر. هؤلاء العبادية الأربعة من الصحابة إذا ذكر العبادية فهؤلاء. أما من المحدثين المشهورين في الرواية عن ابن الأيا فهم ثلاثة: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب المصري، وعبد الله بن المقري ابن المقري. هؤلاء يسمون العبادية الرابعون عن عبد الله بن الأيا المصري القاضي، روى عنه قبل احتراق كتبه واختلاطه، وعد هذه الروايات هي من الروايات قبل الاختراق وصححها البعض، وذكر البعض ان ابن الأيا ضعيف من اصله من بين قضيه الاختراق، وان الكلام قائم فيه قبل قضيه الاختراق واختراق الكتب. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ودعا النبي عليه الصلاه والسلام بالحكمه والتفقه في الدين وتعلم التاويل اي تاويل القران، ودعاءه عليه الصلاه والسلام قد ورد في طرق يقول عنها العلماء انها طرق واحاديث صحيحه. ويروي مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رايت جبريل عليه السلام مرتين، ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمه مرتين. راى جبريل في المنام، راه في المنام مش راه راي العين، فجبريل لا يرى راي العين حقيقته الأصلية. ولذلك كانت الملائكة تتمثل وكان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة يحيى بن كلب، وكان يأتي الوحي كصفرة الجرس. فطرق الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام متعددة. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل كما هو صريح القرآن، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. الضمير يعود على جبريل، وأن الله عز وجل مكنه من رؤيته على خلقته التي خلقه عليها. فهي مزية للنبي، وإذا ما كان القرآن ذكرها مزية لهذا النبي الكريم فلا يرى أحد من البشر جبريل أو الملك على خلقته التي خلقه الله عليها. رأى جبريل في المنام مرتين، ورأى وجعله النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. فهذه الرواية يستبشر بها عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له قبل جبريل مرتين، وفي ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل أراد به أن يكون متعلماً، وأراد له أن يكون متعلماً متفقهاً في الدين. وكانت علاقته بالصحابة علاقة محبة، يحبون ويبنون ويقربون. فإنه إذا سال رجل في علم أحبه الناس، وإذا سال مع العلم بخلق أحبه الناس، وإذا كان من أنفع العباد ومن أنفع عباد الله لعياله كان أيضا يزيد محبة في نفوس الناس. فما أكملها أن تجتمع الخصال، فيكون العالم العامل المحبوب المتودد اللطيف المترفع والذي ينظر في أحوال الناس ويسعد المألوفين ويقوم على حقوق المحتاجين، ولا يبقى أمر إلا وتجد يسارع إليه من أمور الخير. فكان الصحابة يحبونه، وكان عمر على وجه الخصوص رضي الله عنه يحبه ويقربه منه، وكان يحضره مع كبار الصحابة، يحضره مع كبار الصحابة. والصغير إذا أحضر مع الكبار فهي إشارة إلى أنه كبر في عقله وكبر في علمه وكبر في فضله. فإذا اجتمعت له خصال معنوية تجعله كبيرا فإنه يجلس مع الكبار ولو كان صغير السن، والعارف أن لا يجلس الصغير مع الكبار، وأن يستأثر الكبار بمجالسهم فيجلسون مع أقرانهم وأترابهم ومن يقاربونهم في السن أو يدارونهم. هذه التي جرت بها العادات. والصغير مظنة خفة العقل ومظنة عدم احترام من هو أكبر منه، ومظنة اللهو واللعب والطيش والشروم أن يشرد بذهنه وأن يتصرف تصرف الصراع. لكن إن كان الصغير سادة بعلمه وبفهمه فإنه يدعو إلى الكبار. وهذه قضية معلومة في تاريخ العلم، أن يقرب الصغير من الكبار إذا اشتمل على هذه الفضائل وهذه المميزات. وكم من إمام في التاريخ تقدم وهو صغير لأنه سار بالقرآن يحفظه وبعلم يفهمه وبفقه يتفقه فيه فيقدم على الكبار. فلا مجال للقول بأن الأكابر كبراء السن يقدمون دائما، يقدمون في الأدب كما قال عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة قال لهما كبر كبر هذا يقدم الأكبر، لكن في العلم يقدم الأعلم، يقدم الأعلم. فالإمام إذا كان صغيرا فهو الأعلم قدم، الأحفظ قدم، ولو وجد معه من هو أكبر منه سنا. فلعلي الفقه الكبير ورحمة الصغير هو خلق إسلامي صميم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. توقير الكبير ورحمة الصغير هذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام يحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس مع صغر سنه ساد في العلم ورزق العقل، وسبحان العلي الأعلى الملك الوهاب سبحانه أن يجعل العلم في صغيره ويوزعه في الكبير لحكمة يريدها. فتجد الكبير غير عالي وتجد الصغير هو العالي، فسبحان من يضع العلم عند من يشاء وفي من يشاء، ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. فكم من الصغير تقدم، وعادة الكبار أنهم لا يقبلون الصغير أن يتقدم إلا إذا غلبه بشيء، إلا إذا فرض نفسه بشيء. عادة الأقران لا يقبلون تقديم الصغير، فيريدون أكرمهم وأمثالهم ونظرائهم وأندادهم، هكذا يريدون، ولا يفرض عليه الصغير إلا بعلمه، إلا إذا كان عنده علم فيفرض عليه ويجلس بجوارهم ويزاحمهم في مجالسهم لتعلم قيمة العلم ومكانة العلم وكيف يسود صاحب العلم وكيف يقرر وكيف يرتفع. يرفع الله عز وجل هؤلاء العلماء درجات، يرفعهم في كل شيء. ابن عباس رزق عقلا كبيرا من صغره، حفظ العلم ونظر في مسائل العلميه والفقهيه وافتى في المعضلات وتكلم في المعضلات الفقهية والأحكام الشرعية حتى أصبح مرجعا للصحابة في الأحكام ومرجعا للصحابة في المشاكل أو الإشكال الذي يقع لهم في بعض القضايا. فالأمور التي تشكل على الصحابة يرجعون إلى عبد الله بن عباس، وكان عمر أيضا يجعله من المعضلات للأمور الكبيرة، يقدم عبد الله بن عباس. ثم يقول عمر بن الخطاب حين يقدمه على كبار الصحابه ويجعله مع كبار الصحابه ويساله عن بعض القضايا في العلم والدين، كان يقول فيه المقوله المشهوره: هو فتى الكهول، هو فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. هو فتى الكهول، الكهول هو الذي وصل الأربعين سنة وجاء وزال يسمى كهلا، مثل احنا كهولنا، نحن كهول. ثم من فات الباح شاء الرئيس الكهول، ثم تأتي الشيخوخة، ثم لتكون شيوخا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب. فالله عز وجل يجعل الناس شيبة ويجعله شيوخا وهكذا. قال فتى الكهول، أي أنه هو الذي يكون مع الكهول، ولا بد من الكهول من فتى. وجود العنصر الصغير مع الكبار إذا كان مشتملا على هذه الأوصاف يكون نفعا لهم، فإنهم يستعينون به ويقوم بدوره فيهم تعلم، لكن كثرة السؤال ممن يتعلم ممن يسأل ويفر ويخزن المعلومات ويرعاها ولا يضيعها فيكتبها ويقيدها ويطالعها ويراجعها لكي لا تضيع منها. هذا هو الإنسان الذي إذا وزح اللسان السؤول فإنه له قلب أيضا عقول يعقل به وله كتاب يكتب إن كان من أهل الكتابة، فإن العلم صيد وله الدلو والكتاب له قيد، فمصطاد العلم والقيد في الكتب، فإن الكتب هي قيد العلوم. وكان ابن مسعود رضي الله عنهما الهذلي عبد الله بن مسعود كان يقول عنه هو ترجمان القرآن، ويصرح به ابن مسعود في وصف ابن عباس أنه ترجمان القرآن رضي الله عنهم أجمعين. وترجمان القرآن مصطلح فيه مضاف ومضاف إليه، فالترجمان هو القيم بالأمر القادر على تفسيره العالم بأسراره العالم بمعانيه المطلع به تماما، فهو يفسره ويترجمه ويبينه ويستخرج ما فيه، هذا يسمى الترجمان. ولم يكن ترجمانا للغة أو للغات، إنما هو ترجمان للقرآن، فأضيفت الترجمة إلى القرآن. فعبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، سماه ابن مسعود ترجمان القرآن. قال لو ترك أسماءنا ما أشهر منا رجل، يعني لو كان عبد الله بن عباس كبيرا كسننا أو في أعمالنا وأسناننا وكان قليلا لنا في العمر ما أشهر منا أحد، وذلك أنه سوف يسود فلن يلحقه كبار، وإنما جلس مع الكبار لأنه صغير السن ولكنه كبير العلم. فلو كان كبير السن مع كبار علمه لما جلس مع الكبار ولفق الكبار. وقال قاموس بن كيسان التابعي المعروف الذي هو أيضا ممن يروي عن ابن عباس، قال أدركت نحو 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خالف ابن عباس لا يزال يقررهم حتى ينتهوا إلى قومهم. قال أدركت 500 مستهل 500 أصحاب النبي يدركهم طاوس بن كيسان، رآه وأدركه وعرفه وقال هؤلاء إذا اختلفوا مع ابن عباس لا يزال يقررهم أن يقنعهم ويعلوا عليهم الأدلة ويستميرهم إلى قومه واختياره الذي اختاره في العلم مدللا عليهم الدليل مستنبطا منه الفقه المطلوب، فلا يزال يقررهم حتى ينتهوا أو يرجعوا إلى قومه. أي أنه إذا نظر في مسألة كانت له قدرة على إقناع المخالف بما رزق من حفظ الدليل وحسن تقرير الدليل والاستنباط من الدليل والاستدلال بالدليل على المسألة التي بينه وبين المخالفين، لا يزال أو لم يزال يقررهم حتى ينتهوا إلى قولهم. هذه مزية أن يكون المتعلم والعالم والأستاذ قادراً على أن يحمل الناس على قوله ماذا لا يعتقد أن قوله حق، وهو شأن المجتهدين في الأقوال أنهم يعتقدون الحق فيما يقولون. فالمجتهد يعتقد أن الحق هو ما يقوله وأن الله كلفه بالجهاد. ذلك ذهب إليه وقال لي ويعلم به في جيله وفي حياته. وإذا المجتهد هذا أصل به، فقدرة المجتهد على استمالة الناس إلى قوله وحملهم على قوله وأخذهم إلى مذهبه، هذه مزية تكون للمتعلمين. وابن عباس رضي الله عنهما أحد هؤلاء الأئمة العلماء الربانيين الأحبار الذين كانت لهم هذه القدرة على مناقشة العلماء. ثم ولا يناقش طالبة ولا مبتدئين، يناقش العلماء. وكون الإقناع يصدر منك لعالم ليس كما يصدر منك الإقناع لطالب، فبينهما كون شاسع. إقناع العلماء ليس كإقناع الطالب، إقناع العلماء يحتاج إلى مستوى أكثر. والعالم الذي تريد إقناعه لا يسلم بسهولة، الطالب يسلم بسهولة إما خجلا أو حياء أو أنه لم يدرك الأمر تماما وهكذا، فبينهما فرق. وابن عباس موفق في مناظرة العلماء حتى لو كانوا كبارا وهو أصغر منهم فإنه يكون كذلك. وكان إذا خرج في موكب من مواكب الصحابة إلى الحج أو إلى غيره كان رضي الله عنهما يكون موكبه موكب علم وفقه وفائدة ومناقشة واستفادة، فموكب يكون فيه عبد الله بن عباس لا بد أن يكون موكب فقه وتفقه في الدين. وهكذا رفقة العلماء ورفقة المتعلمين ورفقة المحصلين والمفيدين الذين يفيدون الناس هي رفقة مباركة نافعة، بخلاف رفقة من لا تستفيد من رفقته أنت شيئا، فرفقته فارغة من العلم. وكان ابن عباس يكون له موكب من مواكب العلم، يخرج معاوية بالحج ويخرج وفي موكب آخر يرأسه ابن عباس يكون خاصا بالعلم ومناقشة العلم. ستقول إن الوقت أو إن عهد الصحابة كانوا كلهم طلاب علم، نعم، لكن طلاب العلم يتفاوتون، منهم من كانت قريحته أشد من الآخر وعنايته أشد من الآخر، ولذلك اشتهر بالعلم بعضهم دون بعض، وبقي بعضهم يروي أشياء من الأحاديث ولكنه لم يكن ممن ينبغي للعلم. ففي كل زمن تجد الحريص وتجد الذي دونه، ويصفونه بأنه إذا رؤي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أجمل الناس، وإذا تكلم كان أفصح الناس، وإذا قال كان أعلم الناس، أجمل الناس وأفصح الناس وأعلم الناس، وذلك لتميزه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن نعم الله على الناس كثيرة، والنعم لا تتحدد في واحدة بل هي نعم كثيرة، كما قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي أن النعم بكثرتها لا يحصيها الإنسان. وهذه جملة كفارة في شيء يعجز الإنسان عن تحديده وحصره، فهي غير محصورة، وتتجدد للناس النعم في حياتهم وفي أنفسهم كل وقت وحين. وليست النعم هي المال فقط، بل النعمة المال والرزق المال والرزق الصحة والرزق العلم والفهم والرزق الأمان، الأمان في التعامل مع الناس، هذا رزق. خشية وفضيلة في النساء فهي نعمة من نعم الله عليها، والقبول يوضع له في الأرض يكون إنسان مقبول، هذه نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل على الإنسان. وهذا الذي يذكر عن ابن عباس أنهم يقولون أجمل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس، هذه نعمة أن يوصف بهذه المزايا. ولما يوصف العقل بأوصاف تليق به لا يغتر بالوصف، فالوصف لا يغتر به العقل ولا يتمادى في الإعجاب بنفسه، أي أن الثناء عليه لا ينبغي أن يورثه عجبا ولا غرورا بنفسه. أفضل أحوال الثناء أن يعتبرها نعمة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله الرجل في هذه الدنيا يجد ثناء الناس عليها ويقول الناس به كلاما حسنا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، عاجل بشرى المؤمن في الدنيا أن يثني عليه الناس، فإذا أثنى الناس عليه فهي بشارة عاجلة مقدمة للدنيا. وإذا قلنا بأن الحديث يقول بشرى عاجلة توجد أيضا البشارة الأخرى، فهذه عجلته في الدنيا، ومن عجلته البشارة في الدنيا يرجى له الخير في الآخرة، يرجى له الخير في الآخرة، فهذه إشارة إلى أن هذا الرجل في الآخرة يكرمه الله عز وجل ويدنيه ويجد من كرامة الله عز وجل ما هو أهل له، هذه إشارة في الدنيا، عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. هذا ابن عباس يعجل الله له بشارة في الدنيا، أجمل الناس وأعلم الناس وأحسن الناس ويدنيه الكبار ويضع الأمر للمعضلات ويستشار ويفضي ويفتي ويضع الموكبة في طريق الهجي والسفر للعلم، فهذه سيادة العلم، ما أعظمها من سيادة أن يسود أحدهم بالعلم. وقد ذكرت لكم فيما مضى أو للطلبة أن أم ولد الرشيد أقلت في نافذة نصرها أم ولد الرشيد التي تلد له الأولاد، أم ولد معنى أم ولد أنها أمة ليست زوجة، والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أزواجهم أو بيت اليمين، الزوجة هي التي يعقد عليها وتكون زوجة حرة، ملك اليمين يتخذها الرجل بملك اليمين فهي تسمى بالحرم وتكون له يمتلكها، وهو الزواج الصحيح ويجب معها الأولاد، ولها أحكام تسمى أحكام الإيمان أو أحكام ملك اليمين أو أحكام السرار أو التسري المصدر، وتسمى الفاعلية السرية وهي الأمة. فأم ولد الرشيد نقول زوجته، ونقول أم ولد الرشيد هذا هو التعبير الدقيق، أطالت من نافذة الصيام طلبت النافذة ديما اشتركت، وجدت الناس مستعينين ويتشجعون والنعال قد قطعت، النعال ديما بلبسي صدر تبعث والبراءة يوم حشد كبير كله تجارة في الغني، فقالت لهم ما هذا؟ قالوا هؤلاء قوم يقصدون حلقة عبد الله بن مبارك المروزي لسماع الحديث. قالت هذا والله يقولك لا بد الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالصوت والعصر. شوف هذا الزمن قتل كذا. قال شوف هذا الرشيد بعيد ديرو مش عارف الناس تفعلوا ما جابوا لا بقوة ولا بقوة ولا بقصر ولا بعنف ولا ألزمهم بحضور، ما لزمهمش جاي يقول في هذه الليلة قالت هذا والله ملك الملك لا ملك الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالصبر والعصر الله إذن هذه سيادة العلم وعاجل مشغل في الدنيا يسوفها مصروف التابعي المعروف ويذكرها في ابن عباس وهو قول جميع التابعين الذين أدركوا ابن عباس ورأوه وعاصروه وعاشروه يقولون قولا واحدا والقول من العالم ليس كالقول من العامي القول من العالم في العالم أقوى فهذا عالم وهو مصروف تابعي يقولها في عالم من الصحابة وقال القاسم بن محمد قاسم بن محمد من هو أحد الفقهاء السبعة وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر فهو يعني أبي بكر القاسم بن محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر هو أخو عائشة وأسماء بنت الصديق رضي الله عنه وأبوه كان قد حصل له أبو صحابي أبو القاسم اللي هو محمد بن أبي بكر الصحابي ولد قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل وكان من صغار الصحابة وذكروا في معاجم الصحابة وفي مراجم الصحابة وكان له موقف في قتل عثمان وكان ممن حضر قتل عثمان فحفظت له هذه وترصد له الناس بعد ذلك فقتلوه وجعلوا حتى جعلوا في شيء ما يذكر لأنه الصحابة رضي الله عنه لا يذكر ولو ترجع وقد ذكرت لكم شيئا من سيرته لما تكلمنا عن قاتل ما اسمه قاتل محمد بن الله الحاج من الشروق أي الشروق هذا الشروق عند الكافة من الشروق طبعا من الأول ها العفونا عن الشروق الله يحسن ها لكم الشهيد في جوه ولكن الشروق تصيب النقص طبعا مقيس والزاد في الجنة هدولا صبيح الحاجة الشروق ليس بعض المعرفة السبع من دروش السفراء يبقى السفراء يبقى الشيء ما اسمه؟ ابن خديج سيدو ابن خديج ايوه الله يسعدك اسمه ابن خديج عبد الرحيم عبد الرحيم ذكر اسمه الثاني معاوية بن خديج معاوية بن خديج الزوجة عبد الرحيم هو الذي قتله قال القاسم بن محمد ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط يعني ان مجالسه منضبطة مسيجة بالعلم محفوفة بالشرع والمكارم والاخلاق والفوائد العلمية وليس فيها باطل لا يزاول فيها باطل ولا يذكر فيها باطل ولا يفسد مجالسه بالباطل والباطل كثير له باطل كلام له يعد باطلا قال ربنا وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم السلام عليكم لا نفتى بالجاهلين اللغو ها والذين هم عن اللغو معرضون اللغو وكل شيء ليس فيه فائدة ولا فائدة كله باطل ما أكثر الصنوف الباطل اليوم ما أكثر الصنوف الباطل في مجالس الناس ثم يقول قسم محمد في وصفه: وما رأيت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. ما رأيت فتوى أشبه بالسنة من فتواه، أي أنه من أشد الصحابة إفتاء بالسنة، ومن أكثرهم اتباع للسنة، ومن أحرصهم على رد الفتوى بالسنة وإصدار الفتوى من طريق السنة وشهادة السنة لفتوى رضي الله عنهما. وهذه جملة صالحة في كل الصحابة، إذ أن الصحابة جميعا ينتزعون الدليل من السنة ويستشهدون بالسنة، إلا أن بعض الصحابة اشتهر بحرصهم أكثر وشدة عنايته بالسنة واشتهر بذلك أكثر من غيره، فنقلت هذه العناية عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أجمعين. قال: وما رأيت فتوى أشبه بالسنة من فتوى عبد الله بن عباس، وذكروا فيه من هذا الكثير. ويذكرون في تصوير حياته وعلمه وأعماله يذكرون بعض الأمور. قال أبو وائل، قال أبو وائل شقيق، من هو؟ الكتاب قال: قال أبو وائل شقيق، ها؟ ابن سلمة ضيف الكوثر، ابن سلمة هكذا يكتب العلم. وأردتكم أن تكونوا بمن يميل إلى علم الحديث ويحفظ أسماء الرجال، العلم الحديث الذي يجب أن يعتني به طالب العلم، وفي كل الأزمان لا بد أن يوجد أهل الحديث، ولكن أهل الحديث قليلا. قال البخاري في زمانه: اصبروا يا أهل الحديث. قال أفضل الناس، يقول البخاري أسندها عن المحقق في تاريخ بغداد أو في الجامعة لأخلاق بعض الأستاذ، قال الإمام البخاري: أفضل الناس رجل أحيا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس رجل أحيا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فاصبروا يا أهل الحديث فإنكم أقل الناس. يقوله في القرن الثالث وهو موجود، ومسلم موجود، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وأبو عوانة والدارمي والحميدي، يعني ألف السنن كله موجودون في القرن الثالث، وقبله قرينة وبعده قرينة، هذه الفترة الذهبية. ومع ذلك يقول في القرن الثالث المخالف يقول: أهل الحديث لا قلة. قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا يا أهل الحديث فإنكم أقل الناس. أوصاهم بالصبر وعدل الوصية بالصبر، بالصبر لأنهم أقل الناس، ودائما القلة يحتاجون إلى الصمت، لأن القلة مغمورون بالكفرة، وقلة ربما سحبوا وربما ظلموا وربما نبذوا، القلة دائما واحدة في المجتمع. صاحب منهج صحيح قد يعز وتجده وحيدا واحدا ولا تجد معه أعوانا على الخير. وقد قال بعض السلف: عجبت للناس وعجبت للحق والباطل، أهل الحق لا يجدون أعوانا على الخير، وأهل الباطل يجدون أعوانا على الشر وعلى الباطل. وإذا أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يسمعوا نفسه أنفاسه صحيح، لم يسحبوا النبي ولكن صحيح أنفاسا، الأنفاس هي الكلام، ما صحوش الحديث، ما شافوش الحديث، ولكنهم صحوا الكلام ديالهم، أمسوهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يسمون بكلامه. قال القائل: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم علم الحديث إلا لازم ذكره وليس يبغضه إلا المخاليف، الذين يبغضون علم الحديث هم المخاليف. ومفهوم هذا البيت في قولة الزهري المشهورة: الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مخلفون، لا يخفى على الحديث إلا الرجال. ومن ثم رأيت على الذي ينعى على أهل الحديث ويطعن فيه ويشرحه لم يخفى على الحديث ولم يقدر على الحديث ولا يستطيع بما الحديث، فأكثر الله الرجال الذين يطلبون الحديث ويتعلمون الحديث. وقال الآخر أيضا كلام آخر: يصفون الموصوف بدقيق الاوصاف، بل تكون خالد أنت اترك نفسك في حالك ارحم ضعفك ارحم حالك إذا يتعلم يكون أفضل الناس وأعلم الناس أنا بكرت كما أذكر الكلام الراحل الآخر يقول هل فلان عالي أم طالب علمي كبير أنا أول مرة أسمع طالب علمي كبير لفبال أنا طالب علمي أما بوصف كبير جديد علي عمري ما سمعته طالب علم كبير انقر انقر لا اقرا رياضتي كلها اقرا بس وزنتي يقول انقر ما شئت اشرح احسن علمنا الداعي يجب ان يتعلم اللغات لو تركت هذه اللغات لدعمت الناس بعض الناس يريدون ان تتكلم بلغتهم طالب علم كبير قال وش ممكن في كوني هذا التليفون هذا الرجل وجدت فيه علم نافع استفيد منه ما عليك ان يكون عالما او كبيرا حتى قد يتصيب الناس في تصيبتهم هذا يفعله العلماء الكبار لا يفعله طلاب العلم ولا الصغار ولا الدعاه بشكل اسم داعي اسلامي يجي يصنف الذي يصنفه العلماء والعصر اصحاب الحديث والفقه والاصول والتفسير انه ليس يصنف الناس يضعونه في تصانيفهم وفي مراتبهم ودرجاتهم هذه فقط اشاره جاءت بها واصطلحت بها العباره كما ترون فاحكام هؤلاء احكام التابعين العلماء ومثلهم من يحكم لا يحكم كل احد فما على الانسان ان يدخل في التفضيل والمفاضله بين العلماء والمنسوبين الى العلم وهو لا يدري الخلفيات ولا يدري المقومات ولا يدري المؤهلات ولا يدري الضوابط ضوابط التقديم والتخير كما يعلم من عامه الشباب الذين يذهبون الى المساجد ويذهبون الى الدعوه ولا يفهمون هذا الباب هم يحاولون فهمه ويزعم بعضهم انه سيفهمه ويريد بعضهم ان يجعل نفسه حاكما ومصنفا فيحسبها مرتبة جيدة ويستشعر ذاته فيها ويستشعر حلاوتها وأنه يصنف ويقول لا أنت لا تفهم التصنيف فابتعد منه وقال عبيد الله بن عبد الله ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجلب رأيا ولا أثقل نظرا من ابن عباس وبيد الله بن عوف بن عبد الله بن هكذا مثل الكتاب أصحاب الأسماء من مجموعة وبيد الله بن عبد الله من هو مجموعة منهم مجموعة منهم ينتمون إلى عمر بن الخطاب وسواهم كان عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا واحد وهو الأقرب أو كان عبيد الله بن عبد الله بن فلان بن فلان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فيكون من أحفاد عمر ومنهم بعض الضعفاء في الحديث يذكرون في أضعف الأسانيد في أضعف الأسانيد عبيد الله بن عبد الله بن عمر يقول ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجلب رأيا ولا أثقل نظرا من ابن عباس ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين مع أن عمر مجتهد وإمام وحاكم وقاضي المسلمين ومع ذلك يستشير ابن عباس ويعيد ابن عباس للمعضلات اي الامور المعضله الشائكه الحرجه الملتويه العميقه التي تحتاج الى مزيد فهم كما قال ربنا عز وجل ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فهم الله الامر سليمان واتى سليمان وداود علما فكلاهما اوتي العلم لقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير سورة النمل. والمقصود أن الله عز وجل يعلم عبده ويضع حكمة وعلما عند عبده ويفضله ويجعل نظره أفضل من غيره وحكمه أفضل من غيره وتبصره في الأمور أفضل من غيره. وسبحان من يجعل فوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم. فهذا عليم وهذا أعلم، لكن الذين يقدرون التصنيف ويفهمونه هم العلماء. دعك أنت من التصنيف أيها الشاب، واشتغل بما ينفعك، واشتغل بما ينفعك. وقال الحسن هو أول من عرف بالبصرة، فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية. شوف ابن عباس يصمد البقرة فيفسرها آية آية، وقد سرد في موسم سورة النور فسردها أيضا آية آية يفسرها. الحسن هذا هو الحسن بن أبي حسن البصري التابعي المشهور، ويقول في البصرة فهي بلد فهو بصري، ويروي هذا الأمر عن ابن عباس. واستخلفه علي على البصرة، استخلاف العلماء كثير في التاريخ. استخلف علي عبد الله بن عباس، استخلف عمر وعثمان معاوية، استخلف فلان فلان من أهل العلم. هذا الاستخلاف أن يضع خليفة على بلده أو نصف من الأمصار، وكانوا يختارون العلماء لهذا الشيء. يختارون العلماء، لما يختار العلماء؟ لسياسة المصري أو الكفر، لأن السياسة المصري أو الكفر أو البلدي يكون بالعلم الشرعي، وهؤلاء هم حملة العلم الشرعي. فمن عرف العلم الشرعي وتيقن منه وعرف الفقه في الدين وعرف الأحكام وعرف السياسة الشرعية فإنه يصبح أن يكون قاضيا لمصر، فيعين في قضاء مصر، فيقال فلان قاضي مصر وقاضي كوفة وقاضي بغداد وقاضي كذا وهكذا. فيعين العلماء في القضاء ويعينون في يستخلفون على البلاد. استخلفوا على البصرة، ولما قتل علي حمل ابن عباس مبلغ من المال ولحق بالحجاز، واستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث بنوفل الهاشمي. وقال أبو عبيدة كان على مسيرة علي يوم ستين، أو على ميسرة علي يوم ستين. هذا الكلام ما معناه؟ هذا الكلام أن علي استخلفه رضي الله عنه على البصرة، ولما قتل علي حمل مبلغ من المال ولحق بالحجاز، ومعنى ذلك أنه خشي على نفسه من فتنة المتكاتلين، فنجى بنفسه وأخرج مال المسلمين معه لكي لا يضيع ولكي لا ينهب ولكي لا يتفرق، ونجى بنفسه إذ أن الصحابة لا يدخلون في الفتن ويكرهونها، وإنما دخل فيها من غابت عنه نصوص أو نصوص النهي عن الدخول في الفتنة، ولما عرفها تراجع. أو دخل فيها من اعتقد أن الواجب الدخول لأجل إقرار الحق، وكان متأولا في دخول الحق يعتقد أنه مصيب في دخوله في الحق وأنه من أجل إحقاق الحق، فلا يخلو أو لا تخلو نية الصحابة من نية حسنة فيما قصد من حرب أو قتال، ولم يكونوا متعمدين للقتال أو طالبين للمناصب أو طالبين للأموال والغنائم ولا للسيادة والرئاسة، حاشاهم ثم حاشاهم. إنما الواحد منهم مجتهد متأول، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، أن ما شجر بينهم كان بتأويل وليس بعمد، كان بتأويل وليس بعمد، وكل أعمالهم تأويل، أي يعتقد أنه دخل محقا مدافعا للحق، مبطلا للباطل، مقاوما لبعض النواة والمعتدين، يريد دفع أهل البغي والاعتداء. هذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وجماعة منهم دخلوا بهذه النية التأويل، وجماعة لم يدخلوا بنية التأويل ولا بغيره، بل اعتزلوا الفتن. والذين اعتزلوا الفتن جمع من الصحابة يستحضرون وصية النبي عليه الصلاة والسلام في عدم دخول الفتن، وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن خباب الأرض عن أبي خباب رضي الله عنه أنه قال: ستكون فتن، القائم فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، ولئن تكون عظمة للمقتول خير من أن تكون عظمة للقاتل، لأن تكون مقتولا خير من أن تكون قاتلا، تقدم نفسك فتقتل ولا تكون قاتلا، لأن القتل أشد والمقتول أخف، وهو حديث له نظائر كلها ترشد فتنة أو موقف المسلم إزاء الفتن حين تحصل، وأن الحق يكون في اعتزال الفتن، إذ الفتن كالحرب لا تظهر آثارها إلا بعدما تضع أوزارها، الحرب لها أوزار والفتن لها أوزار أيضا، فالفتن كم من فتنة تدخل فيها وتندم لما دخلت فيها ولما قلت فيها ولما صرحت فيها ولما تحاملت فيها على فلان ولما أيدت فلانا على فلان، وكان الواجب ألا تدخل، فبعد سنوات من الفتنة سوف تعلم الحق من الباطل والمصلح من المفسد، ستعلمها بعد مدة، إياك أن تتسرع في الدخول في الفتن أبدا، وما كان يدخلون في فتنة وما كان يضعون يدا في فرقة، كما قال ابن عمر في صحيح البخاري: قيل له إن فلانا جمع الناس ويتولى عليهم وقد بايعه الناس، قال: ما كنت لأضع يدا في فرقة، لا ينبغي أن أكون السبب في تفريق المسلمين، لقد اجتمعوا على فلان وبايعوه فخرج وبايعه أيضا، ولم يحب ابن عمر أن يخالف البيعة لأنه سوف يكون مفرقا بين المسلمين، فما حمل بنفسه هذا الصنيع. هذا منهج الصحابة في النظر إلى الفتنة وإلى قضايا البيعة والخلافة والحكم، هكذا كانوا ينظرون رضوان الله عليهم، ويستحضرون الشرع قبل كل شيء، فليسوا أصحاب أطباع ولا سياسة هادفة إلى أي مناصب ولا شيء من هذا القبيل، حاشاه ثم حاشاه. فلحق بالحجاز واستقبل على عبد العالم البصره عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، وكان على ميسره علي يوم الصفين، الذين الصحابه بعضهم كان مع علي وبعضهم كان مع معاويه في الصفين، وهي ما كان بين علي ومعاويه، فجماعتهم مع معاويه واخرون مع علي، وافترق الصحابه، وتلك فتنه عصم الله منها سيوفنا لم نرتخ بها السنتها، كما قال غير واحد من المتقدمين ومن الاسلاف، واثرت عن عمر بن عبد العزيز، وقيل للامام احمد رحمه الله: معاويه وعلي؟ قال: نعم معاويه وعلي. قالوا له: احكم بينهما او اذكر لنا فيهما شيئا. قال: نعم هذا وهذا معاوية إيش أخري أنا بين الله؟ ما الذي يدخلني بين الله؟ وأبى أن يدخل بين علي ومعاوية في حربهما لبعضهما، لم يدخل الإمام أحمد ولا دخل قبله مالك ولا الشافعي ولا السلف الصالح، وإنما يقولون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأمر أن يستغفروا للجميع كما قال ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هكذا أمر. لذلك قالت عائشة: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. أمروا بالاستغفار، وذلك أن الله يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا أدب الإسلام الذي أدبنا به القرآن، أن تستغفر لمن تقدموا لا أن تسبهم فسبوهم. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة بيان من علي الإمام الخليفة الراشد الشريف الحسيب النسيب ابن عم النبي، ونحن أهل السنة أولى بتعظيمه وتكريمه، ونقول فيه ما قال الله ورسوله، ونشهد له بما شهد الله له ورسوله. فليست الرافضة بأولى منا من أهل البيت، فإننا نقرأ كل لحظة كلام ربنا، ونقرأ من القرآن قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونقرأ كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: فرفض منكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا، كتاب الله وعظاته، كتاب الله وعظاته. هذه الرواية صحيحة في الصحيحة. العطرة، وما العطرة؟ هو العطرة النبوية، العطرة النبوية من آل البيت، ومنهم خاصة آل البيت وهم أهل الخباء. أهل الخباء ثبت حديث في صحيح البخاري، وأهل السنة يعرفون الحق ويكرمون بالحق ويدعون إلى الحق، ومن إنصافهم أن يذكروا الحق الذي تتمسك به الفرق المخالفة لهم ويذكروه. وهنا فليتوخى أيها الشاب أيها المسلم، أهل السنة من إنصافهم أنهم يذكرون الأدلة التي استعلف ولو كانت هذه الأدلة يستدل بها المخالف له من أهل الأهواء والبدع، حتى لو كانت أدلة يستدل بها رافضة يذكرونها ولا يمنعونها ولا يخفونها ولا يضاعفونها بل يصححونها لأنها صحيحة. وهذا يرفضك على أمر أيها المتفقه في الدين، يرفضك على أمر وهو أن تشهد بالحق دائما، وأن تورد الدليل حتى إذا كان لخصمك فيه منتزع واستدلالك فوره لأنه الدليل ولأنه الحق، ولا يمنعنك منه شلآن هؤلاء الرافضة وهؤلاء أصحاب الأهواء، لا يجرمنك شلآن ولا هيبتهم ولا تكاليفهم أن تذكر الحق الذي تعتقد، وهم سيستدلون عليك بالحق الذي تذكره. كما أنك يجب أن تعلم أنه لو جاء الحق على إنسان أي أحد كان، وكان هذا الذي جاء الحق على لسانه عدوا لك وأنت لا تتحمله ولا تقبله بل ترفضه وتبغضه، هل يمنعك هذا الموضوع أن تعمل بالحق؟ يقول بعضهم: هذا الشيء يفعله الفلانيون نحن لا نفعلها. إذا فعله فلان وكان حقا فاتبعوه على أنه حق، لا لأنه فعله فلان. قالوا نحن لا نعلم بهذا لأنه فعله فلان أو هو من منهج الفلانيين. حتى لو كان من منهج الفلانيين وهو حق اتبعه لأنه حق، ولو عمل به من ليس لك أن تبيع على هذا. ومن تخالفه هذه إشارة فقط ولتغني عن العبارة، والفاهم يفهم والنبيه بالإشارة يفهم. وعلى كل حال نحن نقرأ الترجمة وتأتينا العبارات التي تفتح لنا الأبواب، فلعل الإشارة تكون بالغة نافعة. وأما أن نحول الدرس إلى الكلام في هذه الموضوعات فأحبها ولا يستقيم الأمر. كان على ميسرة علي يوم الصفين، اعتقد ابن عباس أن الحق علي، وعلي رضي الله عنه في زمنه هو الإمام الحق وهو الحاكم صاحب الحق، وطاعته واجبة في زمنه ويجب أن يطيعه جميع الناس. هذا اتفاق العلماء، إمام الحق في زمانه هو علي رضي الله عنه، وهو واجب الطاعة ولا تجوز مخالفته، وهذا اتفق عليه العلماء. ثم كما قلت المخالفة بين الصحابة وبين بعضهم تكون بتأويل ولا تكون بعمد، والله عز وجل يعطي المتأول أجرا إذا أخطأ ويعطيه أجرين إذا أصاب، كما في حديث إذا اجتهد القاضي وفي الصحيح فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد القاضي فأخطأ فله أجر واحد أو متأولين. قال بعض الحافظة وقال جماعة من الكتاب المعاصرين الذين لا يعرفون هذا الكلام الذي أقول ويعتقدون أن هذا الفقه لا يحتاجون إليه في أبواب التاريخ ودراسة التاريخ وما كان بين الصحابة، يعتقدون أنه ليس بحاجة إلى هذا، يقولون لا تقل لي التأويل والعمل ولا تقل لي. يقول الصحابة يطلبون المناصب ويقاتلون بعضهم من أجل الرئاسة، فأين ديانتهم؟ لما لا تمنعهم من طلب المناصب وقاتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم دم بعضهم؟ وأصل هذه المقولة كانت الرافضة القديمة، يقول الرافضي الذي رد عليه ابن مسلم في كتاب صرف الآداب على من شتم الأصحاب والأندلسيون العراقيون أصحاب السنة واتباع، وهم جماعة أو عائلة مباركة خرج منها علماء، كتب هذا الكتاب ورد فيه. قال الطباطبائي الشيعي، قال ومن يقول عن اجتهاد كان لما لا يقول في قتل عثمان، يقول ومن يقول إن حق الصحابة كان عن اجتهاد لما لا يقول إن قتل عثمان أيضا كان باجتهاد، وأنه يسوق قتل عثمان بنفس الاجتهاد التأويل الذي تقولونه فيما مضى بين الصحابة. ومن يقول عن اجتهاد كان لما لا يقول في قاتل عثمان ذبي على أساس قاموا بهذا، علاش ما تقولوش هذا الذي لم تركن هذا الى كتاب الصحابه كثيرا، واراد ان يدخل التمويل في قتل عثمان، وهي اشاره الى ان قاتل عثمان كانوا متهورين وانه سيكون الحق معهم في قتل عثمان. شوف الضلال والعياذ بالله. قال له الالوسي، شجل الالوسي، قال له هكذا تقول يا لعين يا حرم السجين ويا حرم السجين يا لعين يا حرم السجين. حتى لما رد المقام ديالي من ولد يا خطيب ما نحتاجش نظر خطيب العلماء يتكلم ها، وطفق يرد عليه وفرق له بين الاجتهاد الذي يكون في قتال الصحابة فيما بينهم وبين الاجتهاد المزعوم في قتل صحابي خليفة للمسلمين وإباحة دمه واجتماع الرعاب والسوق والهمج وشباب الآفاق من الخوارج وسائر المتهوبين اجتمعوا عليه وقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن. الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله عز وجل.